What are the كل عمل بحرام تعالى بحرام Thank you. ولا يكون هناك ولهذا ما معنى لأن يتكلم الآن بكلام كما لا يعلم، فهل يجزي عن أو لا يجزي؟ أن نشرح لنا السلام عليكم وهذا هو هل يجزي عن هذا؟ لأن هذا الأمر نقص في الجيد نشرح لها والله يقول حيث يجب علينا أو ردوها، ولهذا لا يجب أن يكون في نفس الشيء ويبحث عن هذا الشيء الذي لسان وأن أصبح ما لم يبقى لأبنائه. فهذا من المسألة التي هي التامة. طيب إذا بدأت هذا وفيه كفار فهل تستجيب او لا؟ نقول سلم، لكن هل يجب من المسلمين والسلام عليه خاطر المسلمون وتنمو المسلمين لا تنمو لان الكفار لا يستطيع المسلم وأن تسلم المسلمين في هذا على من غير طيب. إذا لم تستطيع بصر فيه للعلم أو الفضل أو مصلحة وسلمت وأنت تصبح العالم وربك صلاته، هل تبرأ منك هذا العالم الذي نعم أن المسلم إنما قصده هو بنفسه؟ الجواب لا. ولهذا الإنسان وسلم إحنا عالم من هذه الآية قلنا إن هذا لا يتوقف إن غير ربك من نفسه، لأن نعلم أن المراء هذا الصلاة على الإسلام أشهد أن على هذا الآية ربك من نفسه هذا يقال من النساء الثلاثة. وفي نهاية نوصيهم أن نفس الإسلام أفشى السلام لا يتوقف على أحد الأسئلة تسمع من ويزداد ذلك الإمام ويكون هذا سبب الدخول في الجنة، وهو من كان له أخلاق أخلاق الله له يد من ذلك وجعلك أخلاقا ممن يشتمون قولك في كل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن من تمام الصلاح أن يقوم الإنسان بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من كمال الإيمان، وكمال الإيمان به يدخل الإنسان رياض الجنان، ولا يليق بطالب العلم ولا بالشاب الملتزم أن يكون كلا لا يسلم، وإذا سلم فبأنفه يسمع أو لا يسمع، وإذا سلم عليه يرد أو لا يرد. هذا غلط. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه، إذا وجد ما يوجب التبسم تبسم، أما البشر فهو دائم البشر دائم المسرور. ولا شك أنه أن أخاك إذا لقيت وهو مسرور واسع الوجه تبرق أسارير وجهه لا شك أنه يبكي عليك من هذا السرور، وبالعكس إذا لقيته بوجه عبوس. فأكرر النصيحة لإخواني طلبة العلم أولا، ولإخواني الملتزمين ثانيا، ولعموم المسلمين ثالثا، أن يفشوا السلام بينهم إن كانوا يريدون كمال إيمانهم ويريدون الوصول إلى جنات النعيم، وكلنا نريد الوصول إلى ذلك، لكن لا بد أن نشرح الأسباب. فنصيحتي أن يفشوا السلام بينهم الشباب الملتزم

أما دعاء المسألة فأن يسأل الإنسان ربه ما يريد فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، وما أشبه ذلك. فهذا هو الفرق. فكل داء فكل عابد لله فهو إيش؟ داء بلسان الحال، وكل سائل فهو داء. ولهذا كان القرب قرب الله عز وجل خاصا بمن يدعوه أو يعبده. قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إلى دعاء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه وهو شاكر. وليس قرب الله عز وجل قربا عاما لكل أحد، بل هو قريب من الداعي والعابد فقط، لكنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، كل أحوال الإنسان يعلمها عز وجل. بل قد قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. جزاه الله خيرا. ويجب علي أن أبدي له النصيحة وأبدي له الصورة المشورة التي أدين الله بها. أقول إنه لا يذهب، أقول لا يذهب إلى بلاد أخرى، لا إلى بلاد إسلامية ولا إلى بلاد غربية ولا شرقية، يبقى في بلده، أسلم لدينه وأحفظ لأهله. ومسألة النفقة زادت أو نقصت لا تهم، المهم أن يبقى في بلاد كبلادنا والحمد لله محافظة، يحفظ دينه ويحفظ أهله. هو إذا ذهب إلى البلاد يجد أشياء موقع ظاهرة علنا في السوق، نساء متبرجات، أشياء كثيرة ما أحب أن أذكرها الآن. فنصيحتي لهذا السائل وأقول جزاه الله خيرا، أنا قلت له ما يجب عليه، فأرجو أن يقبل مني الشوق المشورة أن لا يذهب إلى بلاد غير بلاده، نفقات وضياع وقت واتجاهات الله أعلم بها. وأقول لكم الآن وأنتم تدركونه ما كنتم رأيتموه حين الصغر، ألستم كأنكم الآن تشاهدونه؟ نعم بلى، هؤلاء الصغار سوف تنطبع مشاهداتهم التي يشاهدونها إلى أن يلقوا الله عز وجل. فالواجب أن يرعى الإنسان أهله رعاية حصرا. وفي بلادنا والحمد لله حسب ما سمعنا فيها من المشاهدات الطيبة، وفيها أيضا من المناظر الطبيعية ما يغني عن الخارج. المحرم ذكر العلماء أنه لا بد فيه من شرطين، البلوغ والعقل، وأن من دون البلوغ لا يصح أن يكون محرما، ومن ليس بعاقل لا يصح أن يكون محرما، لأن المقصود بالمحرم هو حماية الزوجة وصيانتها ومنع الاعتداء عليها، والصغار لا يقومون بهذا. فأقول الآن المرأة حسب السؤال وصلت البلد، لا ترجع إلى زوجها حتى أتى زوجها ويأخذها معه، أو تذهب مع أحد محارمها الذين بلغوا وعقلوا. أما الصغير التاسع الذي التاسع من عمره فإنه لا يكفي أن يكون محرما. أولا أقول زيارتها لولدها وهي في الإحداث لا تجوز لا ليلا ولا نهارا، لأن هذه مصلحة تتعلق بالولد، إلا إذا تعبت نفسيا ولم تستقر حتى ترى ولدها، فحينئذ تخرج إلى ولدها في النهار وتزوره وترجع إلى مقرها. وأن الذهاب إلى المحكمة فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس أن تذهب إلى المحكمة لحصل الإرث أو للولاية على أولادها أو ما أشبه ذلك. المهم أن خروجها لحاجة تتعلق بها جائز، وتتعلق بغيرها لا يجوز ما لم تصل الحال إلى قلقها وعدم راحتها، فلا بأس أن تخرج من أجل أن تستقر نفسها في مقرها. هذه المسألة إذا دخل رجل وأراد إنسان يتصدق عليه، فمن قال إنه لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض تعين أن يكون الداخل هو الإمام،